هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، بداية من الأسبوع الماضي كانت هناك مناسبات عديدة، منها يوم 21 أكتوبر، هو يوم عيد ميلاد البحرية المصرية. هذا اليوم هو ذكرى غرق المدمرة الإسرائيلية إيلات عام 67، لذا كان عيدا للبحرية المصرية. كل عام وأنتم بخير. على أسطولنا، على أسطولنا العزة والمجد وصلنا، على أسطولنا، على أسطولنا العزة والمجد وصلنا، للعزة والمجد وصلنا يا شبابنا. حي البحرية كمان مرة، حي البحرية كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة. كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة كمان مرة كمان مرة. تحية البحرية تحية تحية البحرية والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب وبيقول معنا ماهر العطار عيد ميلاد مين الليلة أجمل وأرق التهاني وعيد ميلاد سعيد وباقة ورد عطرة مهداة من الأستاذ ممدوح الشيمي والسيدة حرم إلى الإبن الغالي عبد الله محمد جمعة بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا عبد الله وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الأستاذ ماهر والسيدة حرم وأيضا الأمور سعود وعمر وجانا وإهداء خاص جدا من الجد محمد أبو عودة الشيمي. ويشارك أيضا في الإهداء الأستاذ محمد جمعة والسيدة حرم أم عبد الله وجميع الأهل والأقارب بعرب العلاقات قليوبية. ومرة تانية بنقول كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من رضا مرزوق إلى الإبن الغالي نور رضا مرزوق بمناسبة عيد ميلاده 17 والذي يوافق 26 أكتوبر. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الأخوات أحمد ومحمد والعمات وأبنائهم وكل الأهل والأصدقاء بسمنود غربية. إلى كل الأصدقاء واللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم طوال هذا الأسبوع وهذا الشهر أيضا كل سنة وانتم طيبين. ماهر العطار وعيد ميلاد مين الليلة لما أحليلة والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية واسم الله علي. أجمل وأرق التهاني من الجد الشيخ ربيع كامل طه والحجة فاطمة أحمد سليمان إلى الإبنة الغالية آية ربيع كامل وزوجها محمود صبحي عبد العظيم بمناسبة قدوم المولود السعيد محمد محمود صبحي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود محمد. يشارك في التهنئة الجد عطا سالم والحجة أم عادل عطا والخال أحمد ربيع والخالة منى ربيع والحجة سعاد كامل والحجة روية كامل والجد حسين والجد أسامة، وأجمل التهاني القلبية مهداة من الجد صبحي عبد العظيم والحجة عفاف بيومي، مرة تانية ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أسرة الجروب إلى الصديقة الشاعرة سمية غباشي بمناسبة قدوم الحفيدة الجميلة سيرين. ألف ألف مبروك للحفيدة سيرين، حياة سعيدة إن شاء الله. وألف مبروك للابنة أسماء كارم بمناسبة قدوم الحفيدة سيرين، ألف مبروك. اسم الله عليه شادي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء العيد الشاعر وشفتوا العروسة. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من ماما وبابا الحاج علي الطوانسي وماما وفاء والأخ الدكتور محمد الطوانسي والدكتورة إيمان والأستاذ طه والأخ مرزوق وزوجته سارة والدكتورة سلوى والخالة ابتسام وسعاد ونادية والخال عبده ومحمد وخالد وياسر ومجدي وعم الحاج عبد الفتاح الطوانسي، ومن جميع الزملاء هداية وإيمان ودعاء وأسماء وأبناء الأخ عبد الرحمن محمد الطوانسي وكمال طه ونجيب ومريم ومنة وملك وكرمة، إلى الدكتورة الغالية زينب علي الطوانسي والمحاسب محمد أحمد بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة أيضا الزملاء بمدرسة السيدة خديجة بالعزيزية، نادية الوكيل وخديجة سيام وحنان وفوقية وأسماء ونجوى وعيام. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. تحياتي لأسرة البرنامج وجميع الأصدقاء الأعزاء أعضاء جروب مطر المستمعون. أقدم أجمل ورق التهاني بمناسبة الزفاف آخر العنقود دعاء مجد عبد العاطي، ولا ألف ألف مبروك وبهني العريس أستاذ أحمد مجدي يحيى بناحية مغول وكفر سنتنهور ببنها. وبقدم كل التهاني للأهل والأصدقاء أستاذ أحمد عبد المعطي أحمد، أستاذ محمد طارق، حسان ومحمود، أستاذ عبد المعطي، وإلى الأستاذ مجدي يحيى عطية. أيضا كل التهاني من أسرة العلاقات العامة بمجلس مدينة بنها للأستاذة منى علي محمد بدرس التخطيط بمناسبة عقد قران الأنسة أدير نبيل محمد، على الأستاذ أحمد فتحي درويش والله ألف ألف مبروك. أجمل ورق تحياتي مجدي عبد العاطي. العيلة حسينة شفت العروسة والعريس كيف قمر الله شفت العروسة شفت القمر الله شفت العروسة شفت القمر الله شفت العريس أمال راجل زين الرجال شفت الليلة الجميلة شفت العيلة التالية أيها الأصدقاء حبيبي وعناية لمحمد فوزي والذي نحيي بهذه الأغنية ذكرى رحيله وكانت 20 أكتوبر. الأغنية مداب بأجمل وأرق الأماني والتهاني من الوالد جمال عبد العزيز نوار إلى الإبنة الغالية الدكتورة آية جمال عبد العزيز نوار بمناسبة تخرجها وحصولها على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر قسم لغة عربية. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح للإبنة الغالية الدكتورة آية جمال عبد العزيز. يشارك في الإهداء الحاجة أم آية والإخوة الأستاذ أحمد الأستاذة ندى، يشارك أيضا في الإهداء الأخ نادر، ويشارك أيضا في الإهداء من الزملاء الأستاذ ممدوح الشيمي والأستاذ نادي العزالي والأستاذ مجدي إبراهيم ومدام مها ومدام وفاء، وألف مبروك للدكتورة آية جمال على حصولها على درجة الامتياز ومرتبة الشرف، وأيضا أجمل التهاني من كل الأهل والأصدقاء بشبين القناطر اليوبية، وألف ألف مبروك من أسرة البرنامج. أجمل وأرق التهاني من المستشار حسين البصال مدير النيابة الإدارية بديوان محافظة البحيرة إلى الزوجة الغالية الأستاذة منال مجاهد والأبناء محمد حسين البصال وأحمد حسين البصال وعادل حسين البصال، وإلى جميع زملاء بالنيابة الإدارية وجميع العائلة بدسوق كفر الشيخ. أجمل وأرق التهاني من الحاجة سامية المراسي بدمنهور إلى جميع أفراد الأسرة والأبناء والأحفاد وعائلة المراسي بدمنهور. من الصديق كرم صقر إلى الزوجة الغالية والأبناء محمد كرم وزوجته وأحمد كرم وزوجته، وإلى بطة ونجلاء وسامح زهدي وأولادها، وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة قلبية إلى الصديق الغالي صادق صادق يوسف بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا أستاذ صادق، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة من الصديقة فوزية أبو علوان ومن كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون في سوق. حبيبي وعنية محمد فوزي. حبيبي وعنية لو في وسط مية، حبيبي وعنية لو في وسط مية، ما يخفاش علي علي ما يخفاش علي. قبل ما عيني تشوفه قلبي بيلمح طيفه، قبل ما عيني تشوفه ده أنا دايما أوصافه بتخيل في عينيا ساعة لما بيظهر وطريقه بيدور، ساعة لما بيظهر وطريقه بينور، مش ممكن أتصور أبدا غيره يأثر فيا، غيره يأثر فيا. فاللي شغلني مهما يبعد عني أنواره تخيلني لو في آخر الدنيا، الخفة اللي شغلني مهما يبعد عني أنواره تخيلني لو في آخر الدنيا، أبو شامة وعلامة أبو طلعة بسامة، أبو شامة وعلامة أبو طلعة بسامة، قلبي بيفرح ياما ياما لما يهل علي علي، لما يهل علي. Yeah. من حسنه بيحتار وما يريد داره في الريحة وفي الجاية البدر وأنواره من حسنه بيحتار وما يريد داره في الريحة وفي الجاية ساعة لما يعدي فكري يجيب ويودي ساعة لما يعدي فكري يجيب ويودي دقت قلبي تهدي تهدي لما يمسي علي علي لما يمسي علي حبيبي وعلي لو في وسطي بي حبيبي وعلي لو في وسطي بي ما يخفاش علي علي ما يخفاش علي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنادية مصطفى والعين والنني ونحتفل بهذه الأغنية بمناسبة عيد ميلاد نادية مصطفى 27 أكتوبر كل سنة وهي طيبة أجمل وأرق التهاني من الصديق عبدالله شحاتة إلى الوالد الحاج صالح شحاتة والوالدة أم عبدالله والأخوات السعيد صالح ومحمد صالح والزوجة والأبناء والحفيد نور والزميل محمود العزبي وإبراهيم العجيري بالزرقاء بدمياط وإلى كل الأهل والأصدقاء أجمل وأرق التهاني من سالم عبد الرحمن معوض إلى الأبناء محمد ومحمود وأحمد وأمنية سالم عبد الرحمن وإلى الزوجة الغالية منى عبد الوهاب مع تمنيات لها بالشفاء العاجل إن شاء الله أجمل وأرق التهاني من رباب علي سلامة إلى الخطيب الغالي عصام ممدوح وتمنيات له بالسعادة الدنيا بعدنيا سلامة وشوية وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وحيرت قلبي معاك الإهداء لكل الأصدقاء حيرت قلبي معاك وأنا بداري وأخبي قل عميلي وياك ولا عميلي ويا قلبي حيرت قلبي معاك وأنا بداري وأخبي قل عميلي ويا تشكيلك من نار حبي عني وشوف ايه انكتب فيها وده خيال من الأكفان فيها ياسي، بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها ياسي، بص في عينيا شوق وحنية، دي نظرة